دخلوا على يوسف فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون All right.

وهو خير الحاكمين وخير الحاكمين وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا ما فرطت وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كتبكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القوي واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله وأن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن

قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا تالله إن أخرجني من السجن السجن وجيء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف إن ربي لطيف لما يشاء السجن وجيء